على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. نجم الإعلام الرياضي كابتن كريم حسن شحاتة، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ تمام. أولاً الاسم طبعاً كريم حسن شحاتة، لو حطيت جنب خانة الاسم لقب بتعتز بيه. المعلم الصغير، عشان لقب كابتن حسن المعلم، طبعاً لقبوني كده المعلم الصغير. الموضوع ده ساعدك ولا كان فيه جانب سلبي شوية؟ لا، اللعب في الكورة كان جانب سلبي جداً ضدي، وكان ناس بتقارن ما بيني وبين كابتن حسن طبعاً. كابتن حسن يعني كان نجم كبير جداً ومن أحسن لعيبة في مصر وفي أفريقيا، وخد أحسن لاعب في آسيا، فدي كانت عاملة عليا ضغط شوية. وبرضه في نفس الوقت كانت يعني دايماً في ناس مش عايزين يبقى حسن شحاتة ليه خليفة، فأنا اتحرجت شوية وأنا لعيب كورة يعني. لكن في الإعلام لا طبعاً كانت جانب إيجابي، إن أنا كان والدي ساعتها مدرب منتخب مصر، فلا اسمه ساعدني كتير أنا بقى يعني أخش مجال الإعلام. بس الحمد لله بعد كده بقى يعني الواحد اجتهد عشان يكمل. الصورة اللي هتحطها في السي في، كنت عامل لقاء مع محمد صلاح سنة 2012، كان عندي ضيف كده في البرنامج، كان ساعتها يعني النادي المقاولين كان رافض ان هو يسفره سويسرا، كان جاي له عرض نادي بازل السويسري، فهو طلب مني ان هو يجي معايا الحلقه، وعملنا مكالمه مع نائب رئيس نادي المقاولين العرب، واقنعته ان هو يوافق على رحيل محمد صلاح بصعوبه يعني. عملنا شويه ضغط اعلامي كده على اداره المقاولين، فبعد كده محمد صلاح بقى نجم عالمي، فدي حاجه بعتز بيها. فصورتي انا ومحمد صلاح في 2012 في اللقاء ده مهمه جدا في تاريخي في الاعلام يعني. خانه المهنه اعلامي، ولكن لو كتبت في خانه المهنة في السي في مهنة تتمناها؟ مدرب كرة قدم. ان انا كنت بأهل نفسي ان انا بقى مدرب بعد ما بطلت كورة يعني، بس للأسف التدريب ما يمشيش مع الإعلام يعني. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة، علمتني التواضع، وان انا بصراحة يعني ما ثقش في اي حد، لازم تجتهد بشكل كبير في شغلك وما تعتمدش على حد. مش عارف، انا بحس ساعات ان انا ظلمت ساعات حاجات كتير، بس الحمد لله يعني الواحد بيرمي ورا ظهره ما بيشيلش يعني، ما بيشيلش جوه نفسه. انت لو كل موقف اثر فيك وشلت جوه نفسك هتزعل يعني، فبقيت اكبر دماغي يعني. فالحقيقه علمتني ان انا اكبر دماغي. المواهب، موهبه عندك محدش يعرفها عنك؟ فروسيه يعني. بحب ركوب الخيل جدا، كان عندي زمان بقى حصان كده بتاعي، وبروح الهرم كل اسبوع مرتين، اطلاق هناك بقى في نزله السمان، فكنت بحب الفروسيه جدا. بس طبعا الوقت دلوقتي بقى قليل، فكل فين وفين وبحاول اعلم ولادي يعني ان احنا نروح نركب خيل وكده يعني. دي كانت حاجه انا بحبها جدا، الفروسيه. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك لقب خبير في ايه؟ يعني ما بحبش احط نفسي اللي انا يعني خبير وكده، لكن اكيد في الاعلام الرياضي يعني. بس انا بحب يعني الاذاعه يعني، كنت الاذاعه انا نشات فيها في اذاعه شباب الرياضه، كنت انا مميز جدا في الحته دي، بس ما حدش بيقول على نفسه خبير يعني. في مجال الرياضه والمسؤولين الرياضيين، مين اللي شايف ان سيرته الذاتيه والسي في اكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ كابتن حسن شحاته اكيد. فعلا يعني، رغم كل الحب الناس والتقدير الكبير اللي حظى بيه وكده، بس برضه شايف انه مش مقدر. هو مش متقدر ان هو كان لما ساب المنتخب يعني، عارف هو كان اكتر واحد نجح ومسك منتخب مصر وخد 3 بطولات افريقيا طبعا، وعمل سي في قوي جدا، وعمل جيل جامد جدا من اللعيبه، ما تمش الاستعانه بيه بعد كده يعني، فضلوا مهمشينه كده او بعدينه فتره كبيره. يمكن دلوقتي بدا شويه رئيس اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره، لكن هو اتظلم جامد جدا ان هو اكتر واحد نجح واكتر واحد ما تمش الاستعانه بيه الفتره كنا احنا فيها يعني، الدنيا واقعه خالص في الكوره يعني. مين اللي شايف انه السي في بتاعه اقل بكتير من المكان اللي هو فيه؟ لا، في ناس كتير، ناس كتير في الاعلام، وناس كتير في المدربين وفي مجال الكوره يعني، بتكلم في المجال بتاعي، واخدين مكانه كبيره جدا رغم ان هم امكانياتهم اقل يعني. بصراحه كابتن كريم، هو الموضوع ماشي بالسيفيهات والسير الذاتيه ولا ماشي بالحب كده؟ لا، بنسبه كبيره ماشي بالحب. لما انت تكون مسؤول وبتحب في شخص معين، ممكن يبقى بالنسبه للمسؤول افضل من الكفاءه او شخص تاني، فحسب العلاقات والحب يعني، يمكن شويه دي الغالب اكتر كده. نجم الاعلام الرياضي كابتن كريم حسن شحاته، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ اصلا لما بكون معجب بحد لشغله بقعد ادور عليه. يعني مين اخر حد دورت عليه كده؟ يعني بقعد اتفرج بشوف كده افلام تسجيليه عن مارادونا وعن بيليه وعن اساطير الكوره بتوع زمان، فيمكن هم دول اكتر ناس انا بعمل سيرش عليهم وبشوفهم يعني كده. وجوزيه مورينيو والمدرب وجوارديولا بقعد اشوف حتى حياتهم الشخصيه، يعني دول اكتر ناس بعمل عليهم سيرش في مجال الكوره يمكن اكتر. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.